وباء بإثم ذلك وباء بإثم ذلك. الكذب على الله هو أعظم ما يكون من الكذب، الكذب على الله ورسوله. العديد من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأخبرت أن مراده غير ما أراده، لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفته، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية، ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى، وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد، فجاء الثالث وقال هاهنا معنى يجوز أن يكون هو المراد. فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف السلف، ولهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا وخطأهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمناه، وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول وأنهم بأمره يعملون، فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به، فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله كما قال سبحانه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأعمالهم تابعة لأمره فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به، فهم مطيعون لأمره سبحانه. وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد، وقال بعضهم بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا، فإذا قال لا يعصون الله ما أمرهم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون، فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به، وقال ويفعلون ما يؤمرون ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا معصية، والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين إما أن لا يكون قادرا وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة، فإذا كان مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به، فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد وصف الملائكة بأنهم عباد المعصية، لأن معنى يعني حسن وهو لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ما فائدة الجملة الثانية؟ قال بعضهم إنها مجرد تأكيد، يعني ليس فيها معنى جديد. ولكن التحقيق هو الذي يعني رجحه الشيخ، وهو أن قوله لا يعصون الله ما يلزم من عدم المعصية فعل المأمور، إنه قد لا يفعل المأمور، قد لا يفعل ما أمر به لا لمعصيته بل لعجزه. فلهذا قال ويفعلون، فهم لا يعصون الله ويفعلون ما أمروا به طاعة لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن يفعل المأمور ليس بعاصي، ومن يفعل ومن لا يفعل المأمور عجزا ليس بعاصي. من يفعل المأمور طاعة هذا مطيع ليس بعاصي، ومن لا يفعل المأمور عجزا أيضا هو ليس بعاصي. فترك الفعل إما أن يكون للمعصية أو للعجز، فمن ترك فعل المأمور عجزا فهو معذور، ومن تركه معصية فهو آثم. نعم. أحسن الله إليكم. وقد وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالملائكة مصدقون بخبر ربهم، مطيعون لأمره، ولا يخبرون حتى يخبر، ولا يعملون حتى يأمر، كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه، بل بينهم وبينه رسول من البشر، فعليهم ألا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله، ولا يعملون إلا بما أمرهم به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال مجاهد رحمه الله لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. تقدموا معناه تتقدموا، وهو فعل لازم، وقد قرئ تقدموا، يقال قدم وتقدم كما يقال بين وتبين، وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم. فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين لا يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحل إلا ما أحله الله، ولا يوجب إلا ما أوجبه الله. على المؤمن أن يكون حكمه على الأشياء تبعا لحكم الله، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله فيستعجل ويحرم ما لم يحرم الله ورسوله أو يوجب أو يستحب. لا يعني قال المفسرون لا تقولوا حتى يقول، لا تتقدم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا إلا بما أمر به، ولا تنهوا إلا عما نهى عنه. نعم. صلى الله عليكم. ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة وأهل قال رحمه الله: فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب، نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلم، وهذه كلمة يعني تضمن العدل في الحكم على كثير من الطوائف المتكلمين، هم يريدون، كثير منهم يريد الحق ولكنه أخطأ. ولهذا يقول الشيخ إنهم لهم نصيب وافر كثير من الإيمان، وهم يؤمنون بالله ورسوله ويعظمون، يعظمون يعني القرآن، ويعظمون الرسول، ويعظمون الصحابة، لكنهم يعني مخلطون، مثل عصاة المسلمين في الأمور العملية. فهؤلاء المخالفون منهم العصاة ومنهم المخطئون أيضا خطأ. وقرر الشيخ الإسلام في مواضع إن الخطأ أيضا مغفور حتى في المسائل الاعتقادية، إذا كان الواحد فصله معرفة الحق. أما المعاند المتعصب فهذا يحمل من الوزر بحسب حاله. نعم. صلى الله عليكم. قال: لكن فيه من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول، ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. فصل. وكل من خالف يا زكنا. نعم. من بعده.